جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يكون من عظم من حلف بغير الله عز وجل معظما للمحلوف؟ يكون معظما للمحلوف لأنه لو كان معظما لله ما قدم المخلوق عليه. دليل أنه معظما له أنه اختار أن يحلف به من دون الله، مثل من يقول يا رسول الله وهو عنده وهو في الروضة أو في أي مكان، يعني كأن الرسول أعظم عنده من الله. لماذا ما يقول يا الله أو يطوف على الكعبة ومع ذلك يقول يا شفيعي يا محمد يا رسول الله؟ فلو كان معظما لله حق تعظيمه لدع الله وحده، يعني صار الرسول عنده أعظم من الله. والذي يقول يا سيدي يا فلان يا شيخ يا فلان كذلك، لولا أنه معظما له لما دعاه من دون الله، لو كان معظما لله حق تعظيمه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم ما يقول بعض الناس علي الحرام؟ ما ندري ايش قصده، ما ندري ايش قصده، هل قصده يحرم زوجته، يحرم ما اباح الله له من الطعام والطيبات، ما ندري ايش قصده. كل انما الاعمال بالنيات، هذه ترجع الى نيته. اذا قال الانسان هذه الكلمه يسال ويكون الجواب على قدر نيته. يقول: إذا قال في معرض الحلف هل يدخل في الحلف بغير الله؟ نعم، إذا قال كذا، إذا كان معرض الحلف ويحلف بغير الله. يقول: ما حكم قول في ذمتي، هل هو حلف؟ كذلك، إذا كان هذا يعني في ذمتي معناه أنه يعني بمثابة اليمين، كأنه يحلف بذمته. ولو أن الفي هذه ليست من حروف القسم، لكن حروف القسم منه بعضها عن بعض، تنوب في أحيانا عن الباء، فكأنه قال بذمتي، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان الذي يحلف بالله وأنا أعرف أنه كاذب دائما، فهل يجب علي أيضا أن أرضى بحلفه ويكذب؟ إذا كنت تعرف أنه كذاب يقينا، وتعرف أنه لا يعظم الله وأنه يكذب ولا يبالي، فهذا لا يلزمك، ولكن ترد عليه وتقول: أنا أعظم الله وأقبل اليمين بالله ممن يعظم الله ويصدق، لكنني أدري أنك كذاب فلا أقبل يمينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.